قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول. هنا سندخل في أبواب ليست كلها أبواب الفقه، تظنهن على نسق واحد من عيب مثلا ما فيها حقيقة من إعمال الفكر كثيرا، فمسائل الأصول والثمار هذه بحمد الله مسائل واضحة، ولذلك سترون أن كثيرا منها قائم على العرف والعادة، ولذلك تقل فيها كما سترون تقل فيها ماذا؟ الأدلة، بعكس ما مر بنا في البيوع التي مضت وفي الربا وأيضا في الكتب السابقة كالصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج. إذن هنا بيع الأصول، عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يجمعون بين الأصول والثمار، وهو المؤلف نفسه في كتب الأخرى يقول بيع الأصول والثمار، لكن المؤلف هنا فصل بينها ليعرف الإنسان أهمية ومسائل كل نوع، وإلا لو جمع بينها فهي متشابهة، لأن الثمار إنما هي فرع عن الأصول، ولذلك يجمع بين عندك شجرة أصلها ثابت ولها فروع، ثمرها فروع، إذن هنا الفروع أو الثمار هي فروع عن الأصول. أيضا مسائل الأصول والثمار هي من البيع، هي نوع من ذلك، سترون كل ما فيها هو بيع. لماذا فصلها المؤلف أو لماذا يفصلها الفقهاء؟ لكثرة ما فيها من الفروع، فمسائلها فيها أمهات يعني مسائل كبرى، وفيها مسائل صغرى فروع وجزئيات، فلما تكاثرت مسائلها رأى الفقهاء رحمهم الله تعالى تقريبا للمسائل الأذهان أن توضع في أبواب مستقلة حتى تعرف بأنها الأصول والثمار. ثم نأتي إلى ما معنى الأصول. الأصول إنما هو جمع أصل، والأصل في اللغة يطلق على ماذا؟ ما له فرع. فأنت مثلا فرع لأبيك، وأبوك فرع ماذا؟ لأبيه، وآباؤك أصول بالنسبة لك، إذن الابن يكون فرعا ماذا؟ للأب، والأب يكون أصلا للابن، هذا من الأصول. إذن وكذلك الآن الأساس، يعني أيضا يطلق الأصل في اللغة على ما يبنى عليه غيره كأساس الدار، فإن الأساس ما يقوم عليه غيره، يعني الأصول نقول جمع أصل، وهو من بنى عليه غيره كالأساس، أصل للسقف وللجدار وللحائط ولغير ذلك، فإنها تقوم على ذلك الأصل. إذن الأصل ما قام عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره. ولكن عندما ننتقل إلى الأصل في الاصطلاح الشرعي نجد أنه يتنوع، فأنتم ترون أنه أحيانا يمر بنا مسائل والأصل في ذلك قوله تعالى، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، إذن أدلة المسائل تعتبر أصولا بالنسبة لها، لأنك ترد تلك المسائل إلى تلك الأصول، ولأن المسائل تستند على الأدلة، ولذلك صارت أصولا بالنسبة لها. إذن تقول أصل هذه المسألة قوله تعالى، أصل هذا الحكم قوله صلى الله عليه وسلم، إذن الأصل في الشرع يطلق على الدليل، هذا واحد من الإطلاق، ويطلق على القاعدة الكبرى، فأنت تقول هذه قاعدة. ولذلك عندما تأتي إلى تعريف القاعدة سواء كانت أصولية أو فقهية أو نحوية يقول وهي ما ترادف الأصل، والضابط أيضا بعضهم يطلق عليه الأصل، إذن كذلك الأصل يطلق على القاعدة ويطلق أيضا على الضابط، وأيضا الأصل ما يترتب عليه غيره كما نجد نحن في أصول الثمار، كما قال تعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهذا يدخل فيه العقار، وكذلك ماذا؟ أصول الثمار وغيرها، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيع الأصول، ويتبعه بعد ذلك بالثمار. شيخ الطلاب يسألون عن الأوراق النقدية والعملات، هل فيها الربا؟ نعم. الأوراق النقدية والعملات وجريان الربا فيها. طيب نأتي إليها إن شاء الله لعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأوراق النقدية. هذه أيها الإخوة العلماء مختلفون فيها، هل هي تنزل منزلة الدراهم والدنانين لأنها حلت محلها أو لا؟ من العلماء من يرى أن الحكم الذي يجري في الدراهم والدنانين يجري في هذه ماذا؟ العملات القائمة، ولذلك يشترط أيضا فيها القبض عند المصارفة. وهناك من يفرق بينها وبين غيرها، ولذلك الأقوال فيها ثلاثة، وإن شاء الله أتكلم عنها إن شاء الله في وقت خاص. نعم. قال رحمه الله: من باع نخلا مؤبرا. من باع نخلا، النخل تعرفونه يعني لا يحتاج إلى تعريف، ويقولون المعرى أو المعروف لا يعرف، لكن ما هو التأبير؟ هو التلقيح. إذن التأبير هو التلقيح، يعني هناك من النخل ما يعرف بالذكر، يؤخذ منه شيء ثم بعد ذلك يمرر على الأنثى. ولذلك لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، وتعلمون مكة لا يوجد فيها شيء من النخل، يوجد في خارجها لكن ليس فيها في ذاك الوقت، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الفلاح يصعد على النخلة ثم يأخذ ماذا من الذكر شيئا شيئا من عذقه، ثم ينزل ويصعد النخلة الأنثى ثم يلقحها وهكذا، فوجد المشقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أرى أن ذلك يغني شيئا أو يفيد شيئا. وبما أن القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس نظروا إلى ذلك على أنه قول رسول الله، والله تعالى يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فتركوا تلقيح النخل فأدى ذلك إلى فسادها، فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن أيها الإخوة، لا نظن أن كل أمر من أمور الدنيا لا بد أن تطبق عليه أحكام الشرع. نعم فيما يحل ويحرم، نعم، ولكن الأمور فيما يتعلق ببعض الألبسة أنواعها وجنسها مما لا يكون وقع في المحرم، أيضا بعض الأغذية التي يأكلها الإنسان مما أباحه الله، فالناس يتفاوتون في ذلك. إذن هناك أمور وعادات تعرف بالخبرة، ومن ذلك الخرص، فقد تأتي إلى أعلم الناس بماذا؟ أعلم الناس، ثم تطلب أن يخرس لك نخلة لا يستطيع، وربما تأتي بإنسان عمي ولكنه مارس تلك الصنعة وعرف تلك الحرفة، فمجرد أن يقف هذه فيه يقول فيها كذا من فيها مثلا 20 صاعا أو 50 صاعا أو غيره، لأنه جرب وطبق، أصبح شيء عادي يلف حولها ويعرف كم فيها. وهكذا، ولذلك ترون أن أدلة القبلة لا يكفي في أن تعلمها، يعني أنت قد تدرس أدلة الفقه، أدلة ماذا القبلة في الفقه، لكن يحتاج أن تعرف المطالع طريقتها، أين يكون القطب الشمالي، أين إذا اتجهت في المكان الفلاني أين تكون القبلة، هل تكون عن يمينك أو على شمالك أو تقع ماذا إلى اليسار أقرب، هذه أدلة تتعلم، كما أنك تتعلم أيضا الفرائض وغيرها. إذن هناك أمور يعني تحتاج إلى أن يتعلم الإنسان، ولذلك ترون أن ابن حزم رحمه الله تعالى هو من كبار العلماء وممن اشتهر بالعلم، وعلمه أيضا ليس قاصرا على الفقه، فكتابه المحلى جمع بين الفقه والأحاديث، وربما تجد أحاديث انفرد بها في كتابه، وقد تجدها أحاديث صحيحة أو حسنة، ولكنه أخطأ في ماذا؟ في مسائل في الحج. لماذا؟ لأنه لم يحج. ولذلك لما تتبعه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأشار إلى بعض مواضع الخطأ، اعتذر له بأنه لم يحج. وأي واحد منا مهما تعلم أحكام الحج وتمرس فيها وحفظها، متى يعرفها تماما؟ إذا طبقها فعلا. وها أنتم ترون أننا ندرس أحيانا مسائل لا تتضح إلا بالمثال، عندما نضرب المثل، وهذا هو أسلوب القرآن، الله تعالى نص على ذلك: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الآية الأخرى: وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثلة دائما يقرب المسائل إلى الذهن. كذلك أيضا ذكر القصص أيضا تشد الأذهان وتجعل الإنسان يصغي إليها أكثر وينتبه فيحفظها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له. أما هذه المسألة ففيها نص فليس فيها محل اجتهاد، لأن هذه فيها حديث متفق عليه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من اشترى نخلا قبل بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. لماذا تكون للبائع؟ لأنه هو الذي تعب، وهو الذي سهر، وهو الذي قام بإجراء الماء وبالتنظيف وبالعناية وبالتلقيح وبكل الأمور التي يتطلبها المقام، فهذه الثمرة هي ثمرة جهده ونتيجة عمله، ألا يستحق أن يأخذها؟ هو أولى. لكن إذا أراد البائع تلك الثمرة فله أن يشترطها، وربما يتغير سعر الحائط عند البيع. إذن هي في الأصل، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يبين من هو المستحق لها: من باع نخلا بعد أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. كذلك من كان عنده عبد وله مال، وإن كان كما هو معروف الرأي الراجح أن العبد لا يملك، لكن قد يملكه سيده، قد تكون عليه ملابس ذات قيمة كبيرة، إذن هنا وربما يملك عبيدا آخرين هو، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف للعلماء هل يملك أو لا يملك. المهم أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترطه المبتاع المشتري. إذن الرسول وضع الأصل والقاعدة، أن الأصل في هذه الأمور أن النخل إذا أبر يعني لقح النخل وبدت ثمرته ظاهرة. من السبب بعد الله تعالى في ذلك؟ هو البائع، فهذا هو جهده وثمرة عمله، فهو المستحق له. أما إذا اشترط ذلك، إذا أراد ذلك البائع المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتاع، فعليه أن يشترط ذلك وأن يكون له في البيع أو في المبيع. لا هنا المسألة هذه فيها يعني هذه تختلف باختلاف فرق، هذا اللي تتكلم عنه بيع البستان. إذا بيع بستان وفيه ثمر فإنه يتبعه، أما بيع النخلة فالمراد بذلك النخلة تكون ملكا لهذا الإنسان، يعني باع النخلة أصبحت ملكه، سواء هذا جائز، يعني يبيع بعضا من نخله في طرف من البستان أو غيره، هذه كلها سيأتي الكلام عنها ودخوله ليسقي وغير ذلك. نعم. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، متفق عليه. الأمر واضح، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، أن من ابتاع اشترى نخلة وهذه النخلة قد بدا ثمرها فإن ثمرها للبائع، هذا هو الأصل، إلا أن يشترطها المشتري الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم المبتاع. لكن لو لم يظهر، لو لم تلقح وتؤبر تلك النخلة، بمعنى أن طلعها لا يزال خفي، لا يزال في أكمامها، يعني لا يزال مخفيا في أكمامها مخفى، فهذا يكون لمن؟ يكون للمشتري. إذن إذا بدت الثمرة فهي من نصيب البائع، وإن لم تظهر فهي من نصيب المشتري. نعم. فجعل المؤبرة للبائع فدل على أن غير المؤبرة للمبتاع. والتبير كما هو معلوم يبدأ بعد التشقق، يؤخذ من الذكر كما هو معلوم، ثم بعد ذلك يمرر على الأنثى، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك النخلة التي لا تلقح لا تنتج. نعم. قال ولأنها قبل التأبير نماء كامن لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعد. لا شك لأن ظهوره لظهوره غاية، لأن المقصود هو ظهور الثمر، فلا أحد يزرع النخل ولا غير أيضا من الأشجار التي تثمر إلا هو يريد الثمار ويسعى إلى ذلك. إذن هناك غاية هو وجود الثمرة، وهذه الثمرة التي هي الغاية وجدت ماذا؟ في زمن كون المبيع ملكا للبائع. ولأنها قبل التأبير نماء كامن يعني لبيع. هذا يعني قد يسأل سائل فيقول ما فائدة هذا الكلام إذا كان الآن أنها إذا اشترطها المبتاع فهي له؟ إذا انتهى لا، الكلام رفعا للخلاف. قد تذهب وتشتري نخلة أنت، وهذه النخلة قد بدت ثمارها، فتذهب وتقول للبائع أعطني الثمر، يقول لك لا. لماذا؟ لأنه هي له من حق. فنرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لا نجد أحاديث في هذه المسألة، فنرجع إلى العرف. ولذلك سترون أن غالب مسائل الأصول مبنية على العرف والعادة ما اعتاده الناس. لذلك ستجد مثلا عندما تبيع البيت فيما مضى كانوا يذكرون يقولون الأشياء الثابتة ماذا؟ تبع للبيت، السقف، الجدران، البير مثلا، الرحى الثابتة، بعضهم يحدد أسفلها، مع أنه إذا أخذ الأسفل فما الفائدة؟ ماذا؟ يعني إذا أخذ صاحب البيت الأعلى الرحى العليا ماذا يستفيد من ماذا المثبت على الأرض؟ هل الباب تابع؟ هل المفتاح تابع؟ هل الأقفال تابعة؟ هذه كلها يتكلمون عنها في وقتهم. الآن تغيرت الأمور، الفرش لا يكون تابعا. الآن تجد في زمننا هذا تجد بعض البيوت مثلا توضع فيها المكيفات، لكن هل هي تابعة مثلا، تعتبر تابعة لها أو لا؟ هذه مسألة يرجع فيها إلى العرف. فغالب البيوت لا يوجد فيها المراوح التي تثبت في السقف، هذه نرجع فيها إلى العرف وما اعتاده الناس فيطبق في هذه المسائل. قال فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل. قال وطلع الفحال كغيره. لا، ليس الفحال، الفحال. ما هو الفحال؟ هو ذكر الأنثى، يعني الفحال جمع فحل، والمراد به يعني ليس الفحل خاص ماذا بالإنسان أو الحيوان، حتى في ماذا في النبات كما ترون. فهنا طلع الفحال له طلع، هذا الطلع الذي يؤخذ ماذا وتلقح منه الأنثى، هذا هو مراده. هل يكون أيضا كالأنثى تماما الطلع يكون ماذا للبائع وإن لم يحصل فيكون للمشتري؟ هذا هو مراد المؤلف، ولكنه أورد خلافا في هذه المسألة. قال وطلع الفحال كغيره، ويحتمل أنه كغيره يكون ماذا من حق البائع، وهذا مذهب الإمام الشافعي. ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك. أيضا يقول ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه، بعكس ماذا الأنثى. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يعطي الفحل خصوصية، فهناك عرفنا بالنسبة للأنثى أنه إذا ظهرت الثمرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. هنا الفحال إذا ظهر ماذا طلعه؟ هو الأصل أنه ماذا للبائع، لكن إذا لم يطلع يقول المؤلف هو في الأصل للمشتري، لكن يحتمل أيضا أنه يكون للبائع لاختلافه. نعم. ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهر، فهو لأنه يوجد أو يؤخذ؟ لأنه يوجد. طيب، لأنه أنا في نظري يؤخذ كذلك. نعم. يعني يظهر لي أنه يؤخذ، يؤخذ يوجد. القصد هنا أنه يوجد يؤخذ بماذا؟ للأكل، لأن الناس تأكله، بعض الناس يأكله. يعني كيف نرجح أنه ماذا للبائع؟ لأن من الناس من يأخذه، لأجل ذلك أنا قلت ربما يؤخذ. يؤخذ ويؤكل، فهذا مرجح أنه للبائع وليس للمشتري، فكونه صالح للآكل يعني أنتم ترون هذا، يعني البلح الصغير الأخضر بعض الناس تأخذه وتتلذذ به، ومن النخل ما يكون حلفي كالحلو أيضا، فبعض الناس يحبه، يعني هذا الشيء الصغير يأخذونه ويأكلونه أيضا، كذلك الطلع الصغير هذا هناك من يأكله، يعني وبخاصة فيما مضى. قال لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهر فهو كالتين. قال والصحيح الأول للخبر، لأن والصحيح الأول للخبر أي أنه إنما هو للبائع إذا طلع وللمشتري إذا لم يظهر. لماذا؟ لحديث عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أي المشتري، لأن المقصود فيما داخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث. قال المصنف رحمه يعني الله يعني كطلع النخل الإناث. قال رحمه الله فإن أبر بعض الحائط دون بعض، يعني الحائط قد يكون فيه عدد من النخل فيؤبر بعضها ولا يؤبر الباقي، فهنا هل يكون المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري، أو أننا نغلب أحد الجانبين، يعني نغلب أحد الجانب فنقول هي للبائع، لأنه ما دام بدأ التعبير، لأن العلماء يضعون هنا مسألة هامة وهي قضية اختلاف الأيدي، وتعلمون دائما أيها الأخوة عندما يشترك في الصنعة اثنان يحصل فيها ما يحصل، فإذا كانوا يترددون على هذا النخل هذا له حق وهذا له حق ربما يوجد الخلاف بينهما التفاوت فيترتب عليه ضرر، ولذلك بعض العلماء أغلق فقال هو للبائع وانتهى الأمر. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن أبر بعض الحائط دون بعض فما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري في ظاهر كلام أحمد رحمه الله. في ظاهر كلام أحمد، إذن المسألة فيها شيء آخر. نعم. وقول أبي بكر رحمه الله للخبر، وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي أيضا الكل للبائع. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الفقهاء في كل المذاهب نصوا على هذه المسألة وقالوا لو جعل المؤبر للبائع وأيضا غير المؤبر للآخر لاختلفت الأيدي، هذا جاي وهذا رايح، وربما يترتب على ذلك ضرر نتيجة ذلك، لأنه قد يحصل خلاف والخلاف يترتب عليه ضرر، لأن النخيل تحتاج إلى عناية وإلى سقي وإلى غير ذلك. نعم. قال وقال ابن حامد رحمه الله الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي، فجعلنا ما لم يظهر تبعا للظاهر كأساسات الحيطان. وأنا في نظري حقيقة هذا رأي وجيه، لأنه سد لباب الخلاف وإبعاد الله، ولذلك هذا جيد، ما دام الأصل أن المؤبر للبائع فنلحق ما لم يؤبر بالمؤبر. نعم. قال كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها. انظروا إلى دقة الفقهاء في ضرب الأمثلة، كأساسات الحيطان تتبع الظاهر الأصل، يعني أنت عندما تريد أن تحكم عقلك تقول مفروض أن الفرع يتبع الأصل، ليس كذلك؟ العادة بأن الفرع يتبع الأصل ليس الأصل هو الذي يتبع الفرع، فأيهما الأصل، أساس البيت أو أن الأصل الأولى هو الحيطان البارزة والسقف وغيرها؟ الأصل هو القائم عليه، فدائما يكون الفرع تبعا لأصله. ولكن لماذا هنا انعكس الأمر؟ لأن الأصل مخفي في الأرض، لأن الأصل انتبهوا مخفي في الأرض، ولذلك ينص الفقهاء على أنه في بعض الجهالات أو الغرر يتساهل كأس الدار، يذكرون أساسات الدار، لأنه لو أن كل إنسان أراد أن يشتري دارا أو حانوتا يريد أن يحفر وينظر الأساس هذا فيه مشقة، فتسومح في ذلك وتجوز عنه، فالمؤلف وغيره من الفقهاء أرادوا أن يجعلوا ذلك أصلا لهذه المسألة، فقالوا لما كان الظاهر تابعا للباطن كذلك أيضا في هذه المسألة. قال كأساسات الحيطان تتبع الظاهر منها ولم يجعل الظاهر، يعني أنت عندما تبيع البيت هل أنت تربط البيت بالأساس أو الأساس يتبع الدار؟ أبدا، أنت لا تكلم عن الأساس، هو يأتي ويشتري منك هذا البيت لأن الأساس مخفي ولا يدرى ماذا فيه. نعم. ولم يجعل الظاهر تبعا للباطن كما لا تتبع الحيطان الأساس في منع البيع للجهالة. كذلك، يعني حائط مبني، يعني جدر مبنية كذلك، أو الحيطان التي هي البساتين. نعم. فالثمرة ماذا؟ هي جزء من هذه الشجرة. قال رحمه، فتجد أن الأصل هو تلك، هي تلك العروق القائمة في الأرض. قال رحمه الله: وإن كان المبيع حائطين لم يتبع أحدهما صاحبه. حائطين يعني بستانان، هذا فيه ناخل وهذا فيه نخل، فأبر أحدهما، لا نقول بأن الآخر تابع له، بل بعض العلماء يفرق بين الجنسين، يعني يوجد يفرق بين النوعين، التمر هو كله جنس، ولكن مر بنا بأنه أنواع كثيرة. أنتم تعرفون أنواع الرطب، لو ذهبت إلى سوق التمر انظر كم الأسماء الموجودة لماذا؟ للتمور التي هي في الأصل رطب. قال رحمه الله: لم يتبع أحدهما صاحبه لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة. لماذا؟ هناك أيها الأخوة البستان واحد، فإذا اشترك في الثمرة يعني شيء لقح أبر وشيء لم يؤبر يتخاصم يتردد عليه اثنان، قد يترتب على ذلك الخصومة والخلاف والضرر الذي ينتج عنه الضرر. لكن لما يكون هذا حائط مستقل له بابه وهذا حائط مستقل له بابه، لا تأتي ماذا؟ العلة التي ذكرت هنا في الحائط الواحد. قال: لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لانفراد أحدهما عن الآخر. قال رحمه الله: وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر. ما قال المؤلف جنس جنس، لأن التمر كله كما مر بنا جنس واحد، ولكن له أنواع كثيرة، كما ترى سكري وتجد روثان وتجد ربيعة وتجد مثلا السلد وتجد فيه ماذا، أنواع عجوة وغيرها، أنواع كثيرة جدا. إذن هذه نسميها أنواع، لكنها تجتمع تحت عنوان واحد اسمه التمر. نعم. وإن أبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي رحمه الله، لكن من العلماء من يرى أنه يتبع. نعم. لأن النوعين يختلفان في التأبير، وقال أبو الخطاب رحمه الله: يتبعه. وهذا أيضا مذهب الشافعي، ما دام أنه قد أبر نوع من فالباقي يتبعه. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة. أنتم ترون هنا كل الذي تستمعون إليه هو كلام الفقهاء. لماذا؟ لأن هذه مسائل ورد فيها حديث ماذا؟ التأبير، ورأينا ماذا فيه. لكن هذه المسائل التي بدأنا بها فيها هي فروع، يعني قضية تلقيح النخل، تعبير النخل، هذه مسألة عصر، لكن عندما يعبر البعض أو لا يعبر البعض، عندما يعبر نوع أو أنواع من الجنس، هذه أيضا مسائل فروع. فهل الفروع تلحق في الأصول في كل شاولة؟ هنا يأتي الخلاف. ولذلك وضع العلماء رحمهم الله تعالى القواعد الفقهية لتكون ضابطا، بماذا؟ تضبط حولها ماذا؟ الفروع. فإن المطلع على الأصول أو العالم بالأصول يسهل عليه ضبط الفروع، لأنك ترد كل تلك الفروع الكثيرة الجزئيات إلى أصول تمسك بها، وأيضا حتى لا يشذ منها شيء، يعني كما قالوا تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتقرب له ماذا شوارد المسائل، يعني تجمعها كلها له في قالب واحد تحت ظل حكم واحد هو الذي يعرف بالقاعدة أو الأصل. وقال أبو الخطاب رحمه الله يتبعه لئلا يفضي إلى سوء المشاركة بالجنس الواحد، قال رحمه الله: وإن أبر بعض ما في الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فهو للمشتري. هذا لا إشكال فيه، لأن الذي أفرد هو الذي لم يؤبر. نعم، لأنه لم يؤبر منه شيء. وإن أبر بعض الحائط فباعه ثم أطلع الباقي في يد المشتري فالطلع له، لأنه حادث في ملكه. يعني لو أنه اشتراه المشتري ثم بعد ذلك حصل الطلع فيه فهذا لا، لأنه حصل بعد دخوله في ملكه وتملكه، كما لو اشترى مثلا ماذا حيوانات فوردت بعد أن قبضها هي في ملكه. نعم، قال: لأنه حادث في ملكه فكان له كما لو لم يؤبر منه شيء. وبهذا ترون أيها الإخوة عندما تكون المسائل ليس لها أصول، ونحن قلنا من الأصول الأدلة، يعني إذا وجد دليل فتجد أن المسألة لها أدلة من الكتاب والسنة مهما اختلف فيها فتجد أن الخلاف محدود. ولكن عندما تكون المسائل مبنية على العادة والعرف يحصل فيها، وهذه مسائل بحمد الله لا يترتب عليها ضرر ولا نقص في دين الإنسان، فهي معاملات تجري بين الناس حسب ما تعارفوا عليه. ولذلك في أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا معروف، لا يمكن أن يأتي إنسان مهما كان عالما أن يكون أعلم من الفلاح في مزرعته في حائطه، لا يمكن أن تكون أعلم من المهندس في تخصصه. لماذا؟ لأن هذا هو عمل الذي نشأ وترعرع وتعود وربما درس فيه أو مارسه.